هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع خالد عبد القوي عبد السلام بدر، المقيم في عزبة الطمية، مركز الشهداء، محافظة المنوفية. والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والسادة المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء. بيقول فيها: أنا من مواليد 1976، يعني حاليا عندي 43 سنة يا حضرات. أنا من المعاقين ومعايا شهادة تأهيل اجتماعي تثبت إن أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، 5% اللي بيقولوا عليهم، واللي بيقولوا كمان إن لهم الحق في التعيين والحصول على وظيفة تضمن لهم دخل ثابت يعيشوا منه. تخيلوا بقى إن واحد في ظروف الصحية الصعبة دي بيشتغل باليومية في الأراضي عند الناس. ما بقدرش طبعا أسد في الشغل، وعشان كده ما بلاقيش شغل بسهولة. المهم، ولأن الظروف بقت صعبة جدا وما عنتش قادر أوفر المصاريف اللازمة لي أنا وأسرتي، قلت أشتكي وأطالب بتوفير فرصة عمل مناسبة كعامل خدمات التربية والتعليم أو عامل أسانسير، أي حاجة مناسبة. لكن في كل مرة كنت بسمع: انت ك5% من حقك تتعين على طول. ليه بقى؟ لان ان كل ما نعين 100 واحد يبقى لازم يكون منهم 5 من المعاقين. وهو ده امل يا بيه. اللي هو ايه بقى؟ انكم تعينوني كواحد من 5 اللي هتعينوهم من كل 100. مش لما نلاقي وظائف للمية نفسهم؟ نعم. افهم يا خالد وما توجعش قلبي معاك، احنا بنقول لما نعين 100 يبقى منهم 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، صح؟ صح. طب احنا بقى معيناش حد ولا عندنا اي درجات فاضية حاليا، يبقى بالتالي مفيش. واضح الكلام؟ طب واخرتها يا سادة مسؤولين؟ واخرتها هنفضل نعاني؟ ولغاية امتى؟ لغاية امتى هيفضل باب التعيينات مقفول؟ خصوصا في الوظائف الصغيره اللي تناسب اللي زي حالاتي من خدمات معاونه واسانسير وخلافه. يا ريت يتم النظر في الحالات الصعبه اللي زي كده، ويتم توفير فرص العمل ليها باي شكل وتحت اي مسمى. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،